كنت البطل كنت الكين ضربة وحدة تحدى الخطر هرمي كيل كنجيبو هاد لاخر مضون كل يتشو طحمون حلمي جاي من ديمون كيبان ليا فنيرون هاد البارك مو خمس خط عرفو كل مقاع عرمو داخل قوت ترسكو تشكو فتشكو لا تاخر شو يا مان ارقو داخل نو سكوب مرسو برو واو انا بابا بخلافة انا ولا صابة انتو فين فين داخل ايكي واحدة سبريت سبريت انت مشيت لي طافي كبريت فيش منافس فاتت سنين لسه واقف فيش مستحيل فيش حواجز توصل عالتوب تبقى سافج كنت البطل كنت الكين ضربة وحدة تحدى الخطر هيني ميكيل كنجيب واحد لاخر مضون كل يتشو طحنون حلمي جاي من ديمون كيبان ليا في ميروان حربي بداتي تستعين نربح كيكون سعيد تحدى المستعين لا ما تخليش حلمك بعيد انا كلشي زاد في الريزا قلبي كلك ميزا واش ملافر تيزا المستحيل صاحبي دوري فاين ديما باغي سفاين كنبغي جيم ونتشارج ميا مون صايبي انا مون ضرب ودافع كلشي سال حنايا اللي حكمنا فو حنايا اللي حكمنا فو هي تشا تشا تشا تشا تشا هي تشا تشا تشا تشا تشا وان دي دي دي دي دي وان دي دي دي دي دي شطنجة دز الصوت تعلم شقا من خاف وراي شحال من شاب خاصنا نتحدو كامل نشاب كم نشاء كم نشاء